ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يوم يجمع والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس بلاغ المبين. صدق الله العظيم.